سلام لحضرة الناظر. فريد شوقي، زهرة العلا، أحمد بدير. في سلام لحضرة الناظر. بطولة هالة فاخر، عبد الله فرغلي، حسن حسني، فاروق نجيب. سلام لحضرة الناظر. التأليف إبراهيم مصباح، الإخراج عصمت حمدي. الساعة داخلة على 6:30 وحضرته لسه ما شرفش. هي الاسطوانة دي كل يوم هتسمعها لي كل يوم؟ فيها ايه يعني لو كان نبيل طلع زي اخواته كل واحد شايف شغله مظبوط؟ تسمحي تقولي لي هو فين دلوقتي؟ هو في السيما ولا في المسرح ولا يمكن يكون في عزيزة. ما تفوريش دمي على الصبح. انت اللي بتفور دمك على الفاضي والمليان. صباح الفل يا نجوى. يا اخواتي يا اخواتي، ايه الشياكه دي كلها؟ بطل بقى. لا والله بتكلم جد. بقول لك ايه، انت وراكي حاجه بعد المحاضره؟ لا ليه؟ انا عازمك على شاي في البوفيه. يعني انت ناوي تدفع؟ ادفع واشيل، بس يبقى ابوكي حنين عليا شويه. يا سلام، ايه رايك بقى في المنظر اللي يجنن ده يا نجوى؟ والله انت هتجنني. سيبك من المناظر وخلينا في مشكلتك. ما انت عارفه يا نجوى انا مشكلتي التجاره. ايوه. شوف يا ستي، احنا تحت بيتنا 3 دكاكين ملكنا، واحده منهم سيادته عاملها مخزن وقافله. يابا اديني الدكانه دي اعملها مشروع. بس يا ولد، اما تاخد شهادتك الاول. مع حق. والدكاكين التانية الله ينتقم منهم. مش بقولك رجل وراء المشروعات يجيب دغها الأرض. ايه هي تالتة تاني ما فيهاش مدرس ولا ايه؟ الاستاذ شمايل، الظاهر شمايل ما دخلش الحصة. يا استاذ شمايل، استاذ شمايل. الله الله، حضرة الناظر. اهلا اهلا اهلا وسهلا. قيام يا اولاد. خليكم يا اولاد، القيام والجلوس حصل وانت نايم. ما تتعبش مفاصل العيال، هم عندهم ايه دلوقتي؟ عندهم مطالعة. حتى السبورة اللي عليها درس الجغرافيا من الحصة اللي فاتت ما اتمسحتش لغاية دلوقتي. ايوه انا اتفضل اتفضل يا استاذ، ابدأ حصتك. أيوة. وبعد الحصة اشوفك في مكتبي. اتفضل. حاضر. هيام بنتي. يا هيام. ايوه يا ماما. ايوه. ايه ده؟ صوت اتنبه حبان ما رديتي. نعم. قشرتي الفاصوليا، نقيت الرز، حضرة الناظر زمانه جاي. يا سلام يا سلام، مش بقولك صوتك قريب منها؟ حالا يا مامتي يا حبيبتي، وعشان ألحق أتغدى وانزل محاضرة بعد الظهر. ربنا يهد الغسيل وسنينه. يا رب. هاتي الغسيل وحصليني على البلكونة يا بيت. ممكن يا أستاذ شمايل تفصل لي ايه اللي حصل في الفصل النهارده؟ اقول عليه ايه بس يا حضرة الناظر، ده مجرد يعني شوية ارهاق. وايه ذنب الاولاد في الارهاق ده يا استاذ؟ يا استاذ شمايل، وقت المدرسة نشاط وعمل، وقت المدرسة لازم تراعي ربنا فيه. قال الغسيلة هو يا مام، بس أنا شايفة بقى أنه كان لازم يتعصر في الحمام. لا يا أختي هنحصل هنا من البلكونة. أنت يا ست عزيزة، يا ست عزيزة الجرايد باظت، حرام عليكي. خليكوا شاهدين يا ناس. أيوة يا ناس. خليكوا شاهدين يا ناس. علم أكتر مكتبة طويلة عريضة بستة جنيه. وادي المية اللي فطشتي. لا لا لا لا لا لا لا لا، المية نزلت عليا يا غجر، يومكم مش فايت النهاردة. المية بركة أهل، المية بركات، المية تنزل على الجرايد تبوظها تبقى بركة. يا ناس فكروا شوية في اللي بتقولوه ده. دول جرايد بحوالي 12 جنيه يا أستاذ فكر. خلاص خير يا بابا، في ايه؟ الله، ايه اللي مغرق هدومك كده؟ اهلا يا هدى، اطلع انت، انا ورايا مشوار وجاي. اطلع اطلع. وراك مشوار وانت مبلول كده؟ ايوه عشان نسبة الحالة، الست امك مش جايباها البر. يا بابا كفاية كده، الناس واقفة بتتفرج علينا. يلا يا سرحان اقفل المكتبة ونخطف رجلنا على الاسم. ده انت لما تقطع رقبتي يا استاذ فكري. انا ماليش بركة الا الست عزيزة. يا راجل يا منافق وفاتح مكتبة تبيع العلم والثقافة. ايه على العموم انا ليا كلام تاني معاك. يلا هدى. حضرتك بتحرض الراجل عشان يعمل لي مذكرة في الاسم؟ انت هو عاملين رجال اعماله كل يوم والتاني طلعين لي بحكاية. عندك انا رجال اعمال وبتقولها كده بقلب جامد؟ انا رجال ليه؟ هي الناس اتنصت في نظرها ولا ايه؟ يا ماما مش معقول تقعدوا البعض على الفاضية والمليانة. خلاص لما يجي احمد بالبنك نشوف حل المشكلة دي. انت عندك حل؟ ايوه، نعزم البيت ده خالص. ونعمل حل. ايه النصاحة دي كلها؟ نسيب البيت؟ يا فلحة، الكلمة اللي بتقوليها دي عاوزة كل قواميس اللغة عشان تفسرها. ولما نسيب البيت نسكن فين يا فلحة؟ يا فرحتي بيكي. لا دي مش طريقة مناقشة أبدا. الله الله الله، ايه الجرايد المبلوله دي؟ يا عم سرحان، هو انت ناوي تزرع جرايد ولا ايه؟ وايه الميه والبهدله دي كلها؟ ايه الحلاوه دي يا راجل؟ اهلا اهلا يا سنبيل. اهلا يا سنبيل. اقول لك ايه الحلاوه دي كلها تقول لي اهلا يا سنبيل؟ امال اقول لك ايه؟ بس اسال الوالد ولا اسال الست الوالده، هم عارفين الحكايه. يبقى امي كان عندها غسيل النهارده. هاي اهو اهو الغسيل منشور اهو، وادي القميص بتاعي نص كم، شايف مستورد؟ شايف حلاوته هو منشور؟ مش عايز مكوى. ايوه ايوه يا سنبيل، انا ما احبش الشريك. عندك العيب، خلاص سيب لي المكتبه من بابها. يعني ايه؟ يعني تطلع من الدكانه ويا بخت من نفع واستنفع. اسمع كلامي وشاركني هتكسب والله. انا ما احبش اشتغل في شرايط الفيديو، انا راجل صاحب مكتبة محترمة. يعني مفيش فايدة يا عم سرحان؟ طب اشرب بقى، اغسلي يا عم. بابا السلام عليكم. يا بابا كنت فين يا سنبيل من امبارح؟ محدش شافك. ده يا دوب انت نزلت من هنا ونبيل جه فطر واستريح شوية، وبعدين يا حبة عيني خد كتبه ونزل على الكلية. ايوه، ما هو ما حدش نساني الا الهيصة اللي عملها لنا سرحان النهارده. ايوه ايوه صح يا ماما، هو سرحان اللي نساها تقول لحضرتك. لكن انا بقى لي حل معاك تاني. لا وعلي وردة، علي وردة بتاع الورد هتسيبيه؟ واحد واحد يا سنابيل. ايوه اهو ده اللي المية ما تنفعش معاه. ريحوا نفسكم انتوا الاتنين، مفيش فايدة، مش هيخرجوا الا برضاهم، لا مية ولا مية نحل. 6,742,000. مساء الخير يا استاذ احمد. 17,000,003. بقول مساء الخير يا استاذ احمد. لا ده مش معانا خالص. يا سلام، الدنيا اتقدمت اوي. كمبيوتر كمبيوتر، منين الواحد ما يروح يقرا ويسمع عن الكمبيوتر؟ الله، انت هنا يا فكري؟ القهوه يا احمد، هتشرب قهوتك فين؟ حطيها هنا. هنا فين؟ انت عاوز تعطله ولا ايه؟ ولا برضو بتعرف في الكمبيوتر؟ ايوه ايوه الكمبيوتر ده بعرف فيه. هو ايه ايه ايه لغز يعني؟ لا لغز ولا حاجه يا بابا، دي حكايه سهله خالص. خليك انت في مدرسه قر، في الدنيا مدرسه اسمها قره؟ ما هي الاسامي ببلاش. طب وبنعدي فيك بقى، لازم اتعلم الكمبيوتر ده. انت تتعلم؟ طب وبعد ما تتعلم هتعمل بيه ايه؟ هتاخد بيه الغياب ولا تطلع عليه نمر التلامذه ولا يمكن هتحسب عليه مرتبك والقرشين بتوع كل شهر. يوه مش شارب قهوة مش شارب شاي. يا ساتر يا ساتر يا رب. فاضل بقى أساتذة أكلمكم عن مشروع عاوز أعمله في المدرسة. أنا عندي طموح أنقل التلاميذ نقلة جديدة. أنا عندي مشروع أننا نعمل في المدرسة وحدة أو فصل لتعليم الكمبيوتر. أيوة الكمبيوتر. أيوة أيوة أيوة الكمبيوتر. إيه الكمبيوتر؟ أيوة. لكن الكمبيوتر ده في البنوك، في البنوك يا حضرة الناظر، وإحنا مدرسة محترمة. الكمبيوتر ده جهاز عبارة عن لسان العصر أو لغة العصر. إحنا عاوزين ندي الأولاد مبادئ الكمبيوتر عشان يلحقوا العصر. خلاص، يبقى الأول نعمل دورة تدريبية للمدرسين، وبعدين المدرسين يدرسوا للأولاد، والرزق على الله. لا لا لا، ما ينفعش، محدش هياخد دروس خصوصية في الكمبيوتر يا شمال. بقول إيه، الأجهزة دي هنجيبها منين؟ قصدي الكمبيوتر. أيوة يا أخوانا، هنكتب للوزارة، هنكتب للوزارة. خلاص. طمنتني، الله يطمن قلبك يا حضرة الناظر. الكمبيوتر هيحل كل مشاكلنا. جايز. من الباب للشباك. جمالات جمالات، تعالي بقى عودي. امال انا جابي الشغالين ليه يا اختي؟ انا مرتاحش للشغالين يا معلم شهاب، لكن لازم برضو تبقى ايدي على ايدهم. انا اصلا عاوز اكلمك في موضوع جوازتي الواد حسونه. اتعد حكايه، كان يوم اخبر يوم ما شفنا سناء. لا دي مش سناء، دي هدى. هدى؟ وهدى دي تبقى مين هي كمان؟ ما كفاية بقى يا معلم، سيب الواد يشوف نفسه شوية. هيشوف نفسه أكتر من كده إيه؟ يا معلم والله ما حد مخسره غيرك، نهايته تعرفها. إدي تفجر عزيزة بنت، تعرفها؟ إدي عزيزة بنت اللي كانت متجوزة المدرس السنكوح ده، حضرته دلوقتي بقى ناظر إعدادي، وهدى تبقى بنت عزيزة. ينصبتي؟ أنا لا يمكن أحط إيدي في إيدي الناس دول أبدا. عزيزة، عزيزة دي تبقى ضرتي. ضرتك إيه بس يا جمالات؟ عاوزنا نعمل إيه بقى يا معلم؟ أنا أقول لك يا ستي، أنت تروحي لأمها وتفتحيها في الموضوع وتشوفي رأيها إيه قبل ما تقدم أنا لأبوها. جمالات، ايه الحكايه دي يا اولاد؟ ايه الهجمه الكبابيه اللي طالع بيها شاب كفت علينا دي؟ يا راجل دي فرصه وجات لغايه عندنا. ايوه انا جاي انا جاي. مين يا فكري؟ ده شاب ملك الكباب. المره دي العنوان صح، اتفضلوا، دي هديه من سي حسونه. ومين قال لك ان هنقبل هديه من سي حسونه؟ امشي روح ارميها في وشه. استنى بس. يا نبيل بلاش تحرجني اكتر من كده، اعمل حاجة كويسة مرة في حياتك. ما تكلمي يا ماما، اتكلمي يا ام نبيل. خبر ايه يا سياح؟ انتوا ناس اصحاب مشاريع وهمية واحلام وردية. المهم انت عايز المخزن تعمل بيه ايه؟ لازم ندرس مشاريعك ونعرف احسن مشروع فيها ونتكلم مع بابا على الاساس ده. خلاص خلاص يا اخوي، انت بقى مالكش غرض. ايوة مالكش غرض، واقف ضد مستقبلي. معقول؟ معقول انا اتجوز بالطريقه دي؟ لكن ده حنغنغ، ابوه عنده 4 محلات، عاوز ايه اكتر من كده؟ وهو عنده ايه؟ مش ابوه هو ابنه الوحيد، هو اللي هيورث كل الهيصه دي. يا ماما ما جاوبتيش على سؤالي. ما خدش منكم في البيت ده غير فلسفه ولماضه. الحقيقه لما الوكيل كلمني عن حكايه البنت وإن البند لا يسمح، أنا عرفت إن المشروع مفهوش فايدة جوه الوزارة، وحنطلب من بعض هؤلاء الأمور انهم يتبرعوا علشان نشتري الاجهزة وندبر مكافآت للخبراء اللي هيعلموا الاولاد على الكمبيوتر. انا عايزة اعرف انت مخبي ايه في المخزن ده؟ فيه واحد عرض 5000 جنيه للمخزن. 5000 جنيه؟ مش احنا اولى بيهم يا عزيزة؟ لا، قلت 100 مرة لا. المخزن ده انا شايله النبيل، بس لما يخلص شهادته الاول. تهاني هتقول لي الشهادة؟ هو انت مفيش فايدة منك؟ اتاري الست عزيزة غلبانة مع المدعو اللي اسمه فكري. مش قلتلك انا عارفه راجل عقد وشه ناشف، يعني رفضت الجوازة؟ لا لسه، عاوزة شوية وقت تلين راس البيت. طب ومال وقالت لك ايه على جوزها؟ الراجل عنده كنز ومش عايز يستنفع منه، ده حتى مأجر مكتبة طويلة وعريضة ب6 جنيه في الشهر. مكتبة يعني ايه؟ ناس فاضي للكتب ووجع الدماغ، وبايه بتقولي ب6 جنيه؟ نفسها يا حبة عيني تخرج الراجل اللي مأجر المكتبة وتديها لابنها الكبير يعملها اي حاجة يكسب منها. لكن الراجل معاه عقد قديم ولا يمكن حد يخرجه الا بالتفاهم. ما يتفاهموا معاه. الناظر مش راضي. خلاص تضمن لنا الست عزيزة الجوازة وانا اخرج لها بتاع الكتب، وبعدين يحلها الف حلال. وهتخرجه ازاي بقى يا معلم؟ زي ما خرجنا غيره. ايه حكاية يعني؟ اخرجه زي ما خرج نفس الشيشة كده. الفلوس تعمل البيضة يا ام حسونة. طب وانت هتكسب ايه بقى من كده؟ الله، انا اخرج الراجل واساوم على المحل، يدوني هدى اتساهل معاهم. مفيش هدى مفيش محل. بكرة الصبح اروح عاين اخد منظر. خلاص يا ست هيام، مش هتروحي رحلة الفيوم في الاتوبيس، هتروحي في الملاك. يعني ايه بقى؟ مش فاهم. ايه الاتوبيس وايه الملاك؟ يعني هتروحي في العربية بتاعتي. العربية بتاعتك؟ ومن امتى بقى حضرتك اشتريت عربية؟ ما خدناش خبر يعني. لا، ما انا مخليها مفاجأة. كفاية بقى كفاية احسن. مفاجأة بابا اللي فاتت كلفتنا ترشيد الاستهلاك اسبوعين بحالها. لا صحيح، دي مفاجأة. اسمع يا نبيل. ابي نبيل يا بنت هيام. طيب اسمع يا ابي نبيل، انا ما بحبش المفاجآت، احب اعرف كل حاجة. يا ستي دي عربية نجوى خطيبتي، نجوى الفنجري. خطبتها امتى؟ قصدي انها حتبقى خطيبتي. طب يا حتبقى خطيبتك يا سنابيل، لما تبقى خطيبتك فعلا ابقى اركب عربيتها، لكن دلوقتي كفايه تركب انت. يا اخويا يا مخي يا عقلي، الناس جرى عقلها حاجه، حد يلاقي ركوبه ملاكي ويرفض؟ لكن صدق من قال في ناس في الدنيا تجري ورا الفقر بصاروخ. أو النبي يا ست جمالات يقبلك السلام، خلينا نخلص من المكتبة وبلويها. المعلم شهاب له شرط يا ست عزيزة، ولا أوله شرط آخره نور. وإيه شرط المعلم شهاب؟ توافقي على جوازة هدى من حسونة. يا أخواتي هو حسونة في عيب؟ معلش يا ست جمالات. هم بنات الأيام دي كده، وما تنسيش كمان إنها لسانس إنجليزي، يعني تفكيرها غير تفكيرنا. ازاي يعني؟ او زي يعني ما تقولي كده بتفكر من الشمال لليمين. اختي لكن اطمني، انا هفضل وراها لغايه ما توافق. بس انا كمان ليا شرط. اولا بلاش تبعتوا الصندوق بتاع الكباب ده لغايه ما تتم الموافقه. ده كان ابوها هيصور لنا قتيل المره اللي فاتت. بسيطه. والشرط التاني، موضوع سرحان والمكتبه ده يبقى سري بيني وبينكم، ما حدش ياخد خبر بيه يعني. اخص عليك يا هيام، بقى انت في ازمه ولا تقوليش لاختك حبيبتك هدى؟ ما انا كسفت بقى منك كل شويه اطلب طلب طلب طلب. ما تقوليش كده يا عبيطه، انا اختك. حطي بقى الفلوس في شنطتك وطلعي الرحله، ولا تنعي هم، وبلاش الملاكي بتاعت نجوى الفنجاري دي. انما ايه الست اللي كل شويه عايزه تزورنا اليومين دول؟ طلعت لنا منين دي؟ وانا ما قلتلكيش. لا ما قلتليش. دي بقى بسلامتها ام العريس. الاستاذ حسونه ابن شهاب ملك الكباب، تصوري انا بقى هتجوز حسونة ابن شهاب ملك الكباب. الكباب كويس. طب ماما رأيها ايه؟ ماما نفسها مفتوحة قوي عشان نخرج من الترشيد اللي احنا فيه ده. ايه هتحط فلوسكم فلوس بعض؟ وهات يا راغي بنات وفلسفة وكلام فارغ. ماما بلاش نتكلم في الموضوع ده احسن، احسن صرته كمان بتنرفزني. الله، هو انت قعدتي معاه ولا اتكلمتي معاه؟ مش يمكن يعجبك؟ مش تتكلمي يا ست هيام، ولا كلكم عاملين لي كده ودن من طين والتانية من عجين؟ انا شخصيا بحب الكباب، لكن في المواضيع دي انا مش عارفه اقول ايه بصراحه. ما خلاص، اذا كانت هدى مش عايزاه يبقى مفيش غيرك انت. انا ما بحبش الكباب. اما شوف بقى انا هعرف امشي كلامي في البيت ده ولا لا. بلاش الكباب. نبيل. يا سلام يا نبيل، الامتحانات قربت وشايفاك لسه ما دخلتش في الجد. معقوله؟ معقوله يا نجوى تفوقيني؟ حد يبقى قاعد القعده الحلوه دي ويفكر في الامتحانات؟ شايفه ميه النيل، النيل اللي ترد الروح، الشجر فوق رؤوسنا يشهد على حبنا، والعصافير بتزقزق حوالينا. يا سلام، في احلى من كده؟ ايه ايه ده؟ شايفة الجرسونات واقفين لابسين اشي زي المايسترو بتاع المزيكا، واشي لابس لي جلابية ومتحزم بالاخضر. لو ايه عينيهم من الزباين احسن، بعد الواحد ياخد بعضه ويكت. يكت؟ يكت يعني ايه؟ يعني يفلسع. يفلسع؟ قصدي يعني يزوغ. يزوغ. على فكرة يا نبيل، بابا مسافر اوروبا بعد يومين، راح يخلص شوية صفقات. يا خسارة يا خسارة، كنت ناوي اروح لفتحه في موضوعنا. غريبه. اي والله مش مصدقني يا نجوى. طب بلاش، ايه رايك انا مستعد اسافر معاه اوروبا وفتحه في الموضوع هناك. ايوه، انسب مكان نتكلم فيه هو اوروبا. امتى سافر اوروبا بقى؟ وهات يا تصدير واستيراد. انا مش بقول على كده، انا بقول على الافندي اللي قاعد هناك ده. فين؟ مش عاوز ينزل عينيه من علينا. ايوه فين؟ ايه ده؟ ايوه صحيح. لا ما تبصلوش، اعملي نفسك مش شايفاه خالص. ده حسونه. حسونه؟ حسونه مين؟ بتاع الالم. قصدي حسونه ابن شهاب ملك الكباب. واد غتت قوي، قال ايه عايز يخطب هدى اختي، لكن هدى لسه مزرجنه. ده نادح الجرسون وقعد يكلمه ويبصلنا. ولا يهمك، انا عارف دواه. طلبات سعادتك يا بيه عند البيل اللي قاعد هناك ده. شفتي؟ متشكر متشكر. صادر انت قهوه ودفع علينا الطلبات؟ مش بقول لي غتت؟ الحمد لله انه دفعها. شكرا يا سي حسونه. شكرا شكرا. الله الله الله الله، ده ست ترابيزته جاي ناحيتنا. هيزلنا بقى بالكام جنيه اللي دفعهم. مساء الخير. اهلا اهلا يا استاذ نبيل، انت منور الكازينو النهارده. اهلا بيك يا حسونه بيه. ازاي خدك دلوقتي؟ بس ما كانش لك حق تدفع الحساب يا سيدي، دي حاجه بسيطه. اهلا اهلا يا انسه. الانسه نجوى الفنجري، زميلتي في التجاره وخطيبتي. نجوى الفنجري. اهلا اهلا يا انسه نجوى. حضرتك من عيلة الفنجري، صاحب محلات ادفع وشيل؟ ايوه يا استاذ حسونه، انا بنته. تشرفنا، وانا حسونه ابن شهاب ملك الكباب. على فكرة احنا كل لزوم محلاتنا بناخدها من عندكم، تلاجات بوتجازات كله. اتفضل استريح. لا يستريح ايه؟ ميرسي ايه؟ هو تعبان. مش تعبان، وبعدين هو مش فاضي، وبعدين مع السلامة. انت عشان خدك التاني تعبان مش كده ولا ايه؟ مع السلامة. كشف الاعراض طلع يا حضرة الناظر، كشف الاعراض طلع واسمي مش فيه. اسمي مش فيه يا حضرة الناظر، اسمي مش فيه. على خبر ايه يا شمايل؟ ما انا شفت الكشف وعارف ان اسمك مش فيه. ايوه اسمي مش فيه. حصل ايه يعني؟ يا سلام، يعني خلاص كل حاجة اتصلحت، مفيش غير شمايل. لكن معلش يا حضرة الناظر، شمايل مش ممكن يفضل ممنوع من الصرف، انا لازم اشوف لي صرفة. احسن صرفة تعملها انك تديني الشغل كويس وتلاميذ فاهمين. في الحالة دي شمايل حيكون أول اسم في كشف الإعراض السنة الجاية، أو اللي بعد الجاية، أو اللي بعد اللي جاية.

المهم عاوز منك كام؟ تصور يا احمد، عاوز 15,000 جنيه. ياه 15,000 جنيه، دول شويه الكتب اللي عنده ما يطلعوش ب2000 جنيه بالكتير، معظمها كتب مدرسيه. شفت بقى الراجل الضلالي؟ تفتكر لو ساب المكتبه ممكن اجرها بكام؟ في الحاله دي يا بابا هتعمل عقد جديد للمستاجر اللي هيجي، وطبعا ما فيش دلوقتي حاجه اسمها 6 جنيه في الشهر. القهوه يا فكر. هاتيها هنا، هاتيها هنا. الله، سكتوا ليه؟ ما تتكلموا، ولا دي اسرار؟ لا اسرار ولا حاجه يا ماما، احنا بنتكلم في حكايه عم سرحان عاوز يسيب المكتبه. اسكت يا احمد، اسكت يا احمد، بلاش تحكي اسرار عماره الاموبيليا بتاعت حضره الناظر. وحياه ابوك بلاش تريقه على المسا. موبيليت ايه وبتاع ايه؟ اصل انت فاكر اني مش عارفه حاجه، وكل حاجه متغطيه، عارفه تحتها ايه؟ طب تحتها ايه؟ تحتها 15,000 جنيه. الله، ده صحيح يا ماما، انت راسي على كل حاجه اهو. يلا خليه يغور، خد منه العقد ويروح في 60 دهية. يروح في 60 دهية. طب ال15,000 فين؟ في 60 واحد مستعدين يدفعوا 15 أستك و20 أستك كمان. أستك. الله الله الله، دي الحكاية دخلت في الجد يا أولاد. أصل الجماعة الهليبة اليومين دول يا بابا ليهم الصلاحات عجيبة. الألف جنيه يقولوا عليها أستك، والمليون يقولوا عليها أرنب. أستك. عزيزة مرات فكر إسماعيل ناظر مدرسة قرة بن شريك تقول أستك يا عزيزة أستك. شوف مين بقى صاحب النصيب لما نستريح من وش العكر. المكتبة كانت بتخدم المنطقة بالجرايد والكتب، المستأجر الجديد لازم برضو يخدم المنطقة. لا بقى، ده انت عاوز لك مستأجر تفصيل. خلينا الأول لما ناخد العقد، بلاش ندور الصوانت القر من دلوقتي. المسألة عايزة مستثمر صغير يدرس المنطقة ويشوف ايه اللي ناقص ويفتح مشروع محندق، وهنا 100% هيكسب. اظن بقى حتقولي تاني نبيل ابنك ياخد المكتبة. طب وماله، مش هو اولى من الغريب؟ طيب يا اختي، روح ادفعيله بقى 15,000 جنيه، قصدي 15,000 أستك. وريني يا اختي الشطار. السبع بحور ده البنك اللي بيشتغل فيه احمد ابني. احمد بيشتغل في بنك السبع بحور؟ يا حلاوه الصدف دي، تبقى حلوه قوي. وبيشتغل ايه؟ وظيفته ايه؟ هو اترقى اخيرا بقى في اللجنه اللي بتدرس المشروعات ويدوا الموافقه عليها. طبعا انا متفائل خير، متفائل خير يا ابو الافكار يا فكور. اسمي فكري يا استاذ شحات. معلش لا مؤاخذه يا استاذ فكري، لا مؤاخذه حد ناظر. قلت ايه بقى، فندق العيش الهادي ولا صباح الليل؟ والفندق دي بس الفنادق دي لازمتها ايه بس؟ دي هتكلف مبالغ كبيره قوي. انا بقول يعني يا استاذ شحاتة نعمل حفل عائلي. عيب يا استاذ فكر الكلام ده، عيب. حفل عائلي ده كان زمان. الحفله هتكلف 20,000-30,000 جنيه على الجزمه، مش حكايه. مش ايه. اسمع يا استاذ شحاتة، اوعى تكون فاكرني ان هدفع مبلغ زي ده في كلام فارغ. بتسمي خطوبه بنتك كلام فارغ؟ لا مش خطوبه بنتي، بسمي المظاهر دي كلام فارغ. اولا وبصراحه انا ما عنديش مبلغ ده، ولو عندي اخليه للجهاز ولوازم العروسه. اطمن يا ابو الافكار يا فكور. اطمن ازاي بس؟ اطمن ازاي وده حاجه تطمن؟ 30,000 دي حاجه بسيطه يا راجل. انا هدفع كل المصاريف بتاعت الخطوبه. مبسوط؟ مبسوط ازاي بس؟ انا هتجنن. تتبرع لمشروع الكمبيوتر ب10 جنيه، 10 آية، وتصرف 20,000-30,000 جنيه في ليلة واحدة. يو بقى يا سي فكري، الكمبيوتر دي حاجة مش باسمي. لما تعمل مشروعك محدش هيقول ده مشروع شحاتة ملك الشوكولاتة. لكن خطوبة شوقي كل الناس هتشوفني عملت ايه وفين. لازم تبقى حاجة على مستوى. ولا انت فاكرني اقل من عبد حميد الفول يا ابو سلطان يسري، ولا عزيز فرغالي يا ابو عبد الله فرغالي؟ لا يا حبيبي، ما حدش احسن من حد. هم ارانب ونكمن ارنب. ايه الفستان ده عزيز؟ لا لا لا لا لا، دي حاجه مسخره خالص. عيب عليك تقول على فستان السهره ده مسخره. عيب يا فكري. اقول لك شوف الفستان عليا تقول لي كلام يسد النفس؟ يا ساتر عليك وعلى ملاحظك. بصراحة كده لو كنت هتلبسيه وتسهري بيه هنا معايا مفيش مانع، لكن لو كنت هتخرج بيه يبقى في كلام تاني. بقى عاوزني يا راجل اكلف فستان زي ده عشان اقعد بيه معاك في شارع سالم سليم؟ لا يا حبيبي، ده فستان عاملاه مخصوص عشان خطوبة ايام. ايوه خطوبه هيام فقعت نفرتيتي في فندق صباح الليل. صباح الليل صباح البحر الابيض المتوسط. معرفش الفستان ده مش مناسب لسنك ولا يمكن اسمح لك ابدا انك تلبسيه في الخطوبه. لا بقى سني يعني ايه؟ ها يعني ايه سني ده؟ هو انت فاكرني قدك ولا ايه؟ لا يا اخويا ده انا اصغر منك بعشر سنين. آه لا لا مش ناسي ده غير الفكه بس برضو مش مناسب لسنك. انا عارفاكم يا صنف الرجال عايزين الست تفضل لابسه البرقع والحبره زي عصر الحريم، لكن لا لا ابدا ده انا لو لبست زي ما انت عايز مش هيدخلوني الفندق. لا مش هدفع ولا مليم، انا حر يا استاذ مرزوق. ما يصحش يا استاذ شماي، ده حتى تبقى عيبه في حقك. لا واحد بيجوز بنته لزمه ايه الغرامه دي؟ ها انتوا بتلموا عشان تجاملوه، انا مش عاوز اجامله، انا حر يا مرزوق افندي. يا شمال ما يبقاش قلبك اسود، ده احنا هنبعت بوكيه ورد مفتخر وهديه رمزيه بالمناسبه. طب وماله بس فضونا انا من حكايه الدفع دي. اما عجيبه يا استاذ مرزوق بقى الراجل قارش ملحتي منين اروح ومنين اجي وعاوزنا اشاركه فرحته. لا يا اخي لا والف لا، مره يقول لي اني بنام في الحصه ومره ينبط عليا عشان بدي دروس كاني مفيش حد في جمهوريه مصر بيدي دروس خصوصيه غير شمال عبد الشكور، وبعدين يديني جيد ويطير مني الاعاره. الورد ده انا مخليه في مناسبه تانية يوم ما يتنقل من قرة ابن شريك ان شاء الله. خلاص خلاص هنشطب اسمك يا شمايل ولا إيه؟ تزعل شمايل عبد الشكور لم يدفع شيء. استنى استنى استنى استنى ما تاخدنيش كده يعني كراجة. الله هو انتم عاملين كشف للتبرعات يا استاذ مرزوق؟ ايوه عشان نعرف كل واحد دفع كام والناظر هيشوف الكشف ده. ايوه والله اه حلو حلو حلو وريني كده. حلو قوي الكشف ده. حسن افندي ابو سعود 2 جنيه، مرتضى عبد القوي 3 جنيه، يوسف اسحق 2 جنيه، شعبان ابراهيم 2 جنيه. كله طيب يلا ما يجيش منه. خد يا سيدي وادي عندك 2 جنيه من شمايل افندي. عجايب. لا شمايل. الف الف الف مبروك يا حضرة الناظر، والله ما تعرف المدرسة كلها فرحانة قد ايه. شكرا يا شمايل، هي غرامة إيه؟ لكن تترد لك في الافراح. لا لا لا لا لا لا ما تقولش غرامة يا استاذ فكري. هو انا اللي قلت يا اخي لما انت معتبرها غرامة دفعتي ليه؟ يبقى ضربني زومبا منك لله يا مرزوق. ما تعرفش يا استاذ شمايل انا كنت حنبسط قد ايه لو فضلت مصر على موقفك. نفسي لما حد ياخد موقف وهو مقتنع بيه ما يترجعش فيه للنهاية ابدا. اديني بطاقتك يا معلم، بطاقتك الشخصية. شخصية؟ قصدك العائلية؟ عايز بطاقة تعمل بيها ايه يا نبيل؟ العائلية. العقد هيكون جاهز باذن الله، عايزين البيانات الخاصة بالبطاقة علشان نملى العقد. ماشي يا سي نبيل. وادي البطاقة. شكرا يا معلم. السلام عليكم. خد هنا رايح لفين؟ ما تكتب البيانات اللي انت عاوزها وترجعها للبطاقة. طيب خلاص ماشي يا معلم. ايه ده؟ لكن دي مش صورتك. مش صورتي ازاي؟ قصدك دي بطاقة مزورة؟ احنا يا ابني ما لناش في التزوير. يعني الامر ما يسلمش برضه حتة جمالية تخش مع الكندوس. نبيل انا ما بحبش الهزار التقيل ده. لا ما ما ما ما اقصدش يا معلم بلاش حكاية الجمل والكندوز. امال مش صورتي يعني ايه بقى؟ اصل الصورة اللي في البطاقة ما تشبهكش. قصدي اقول يعني تدي ملامح منك بس. تدي ملامح؟ ازاي يا نبيل؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ سلامة الشوف. طب طب استنى بس، بص في المراية يا انكل، بص اهو بقى بقى بقى بذمتك الصورة دي شبه الوش ده. ده وش ناشف ومطبق واكل عليه الظهر وشرب. انا وشي اكل عليه الظهر وشرب؟ طب هات بقى البطاقة واتكل على الله. لا ما هو اتكل على الله نبيل قبل ما ندلس وبيان يرموك بره المحل. بس يا معلم انا بهزر معاك، انت النهارده مزاجك معكر قوي كده ليه؟ هو كلامك ده يعكر مزاج الملايكة. والنهارده بصراحه انا كنت في الضرايب ومطلعين عليا مبلغ كبير قوي. ما تدفعش يا معلم، شوف لك اي طريقه وما تدفعش. هشوف. المهم خلاص اخدت البيانات بتاعت البطاقه. ايوه خلاص، بس برضو عشان خاطري ما توريش البطاقه دي لحد ما تغير صورتك. انا بهزر معاك. اضحك يا راجل اضحك، كل ضرايب وانت طيب. ودلوقتي بقى يا ست ماما شوفي اي عقد يعجبك. ها انا مضيت على 6 عقود، شوفي اي امضه قريبه من امضته عشان نقطع الباقي. هو انا يا نبيل يعني بس كنت أيوة بقول يا حبيبي ده. ايوه ايوه ده وده، دول قريبين قوي من امضه بابا. ودلوقتي بقى خدي خبي العقدين دول، ايوه خبيهم في 7 أرض، مش عايزين العفاريت الزرق يشوفوهم. وياكي بقى تتبحبحي مع الست هدى بكلمه كده ولا كده، اصل انا عارفك تحب تفضفضي. انا هقطع دول بقى ملهمش لازمه خالص، وهو يسافر من هنا واحنا نخلص من هنا. يبقى دلوقتي بقى نملى العقد، اسم المعلم شهاب وعنوانه والكلام والحاجات دي، ولما يجي ويلاقي العقود دي يا يسكت يا يبلغ البوليس. واظن ان بابا ما يهونش عليه. لا اللي هو الدخول للفندق ده بملابس السهرة يا حضرة الناظر؟ لا يا شمايل، بأي ملابس. أيوة، أصلاً شايف إن الدنيا قربت تحرر، وأنا صراحة ما طقش هدوم السهرة والكرافطة اللي بالك منها. أنا مش شايف إيه العلاقة اللي بين ده وبين ده. ما هو يا حضرة الناظر لازم الواحد في الفندق ده يظهر بمظهر كويس، عشان كده حبيت أسأل حضرتك. يا أخي وتظهر ليه من أصله؟ ألا هو أنا مش معزوم ولا ايه يا حضرة الناظر؟ سبحان الله يا استاذ شمايل، دول 2 جنيه دفعتهم، كل شوية هتعمل لي عليهم وشح. انت عارف كل معزوم في الحفلة دي متكلف كام؟ كام؟ 50 جنيه. يا الطف الله، 50 جنيه؟ ده على كده هيبقى الاكل والشرب اخر قبها يا ولاد. بس للأسف مش انا اللي بعمل كشف المعازيم، ده ابو العريس. يبقى خلاص ضمنت نفسي، لا انا في كشف المعازيم ولا في كشف الاعراض. والله راحت عليك يا شمايل يا عبد الشكور. يلا عملكم هم يا جماعه، زمان العريس وابوه جايين. هو عايزني اعمل ايه؟ مش هتغير هدوم البيت دي؟ لا مالها الهدوم دي؟ هو مش انت قلت لي البس حاجه مناسبه لسني؟ خلاص يا ست حقك عليا، روحي غيري الفستان ده والبسي فستان السهره نص كم. ماما ايه رايكم في الفستان ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والنبي احلى عروسه في الدنيا. ربنا يخليك. بتفكريني بامك لما كانت صغيره يا هيام. يا بابا معقوله بقى اكون قمر كده زي ماما؟ لا ما هو بابا خلاص عاوز يطلعني على المعاش. بس الجماعه جم. ايوه مساء الخير. مساء النور. شحاته ملك الشوكولاته، شوكولاته بالبندق، شوكولاته ساده، شوكولاته بيضة على كل لون. ازيكم؟ ازيك يا عزيزه هانم؟ ازيك انت يا مالك؟ اتفضل يا استاذ شحاته. شكرا يا ابو الافكار يا فكور. وبعدين بقى في ابو الافكار دي؟ معلش دي حته على الماشي كده، حته بالبندق. ايه يا عروسه عاوزه تساليني؟ طبعا عينيكي كلها كلام، اساليني. اسالك عن ايه يا عمي؟ شوف يا اخويا مكر البنات، على عمك شحاته الكلام ده؟ هتسالي على شوقي؟ طبعا. صحيح هو ما جاش معاك ليه يا استاذ شحاته؟ زمانه جاي. الشبكه اهي. شوف يا هيام وانت ابو الافكار يا فكور وانت يا استاذ عزيز اتفرجوا. الله، ايه رايك يا ماما؟ ايه رايك يا ماما؟ طبعا ما جايب الملك، محدش يقدر يتكلم. الخطوبه خلاص قررت انها تكون الاسبوع الجاي. انت اللي قررت يا شحاته واحنا ملناش راي؟ خلاص فكري عزيزه. عزمنا كتير يا استاذ شحاته زي ما انت عارف، طبعا احنا عيله كبيره وما نقدرش نعزم حد ونسيب حد. واحنا كمان يا استاذ عزيز عيله كبيره قوي، عيله شحاته السلموني. شوفي احنا عيلتنا اصلها من سلمون. ايه ده بتضحك ليه يا استاذ فكري؟ سلمون مش سلمون. ايوه عارف يا شحاته فندي، سلمون. ودي تبقى فين بقى سلمون دي؟ دي عامله زي ما تكون في جنوب شرق اسيا. لا يا استاذ، هي صحيح تدي النغمه كده، لكن سلمون احنا اصلا من اعيان شلمون من اعمال الزنكلون. احسن ناس يا اخويا، والله ما اعرف الحته دي فين، اسامي اول مره بسمع عليها. يعني بالعربي كده معزيمك كم واحد؟ لا السؤال ده مش ليا، ده المؤاخذه موجه ليك انت والست عزيزه. ناويين تعزموا كم نفر؟ ايوه يا اخويا يجي كده يعني 250 غير الفك. 250؟ وايه بقى الفكه؟ ايوه الفكه يعني الاولاد الصغيرين، الاطفال يعني. اسمع يا استاذ عزيزه وانت يا استاذ فكري، دي حفله محترمه، اوعى تفكروا انها فرح بلدي يبقى فيه هيصه وخلطبيصه. وده اسكت يا ود وده العيل مش عارف عمل ايه. سامع يا استا عزيزه، انا قلت كده من الاول، قلت اطلع من البلد. يعني كم نفر كده ما يجوش الحفله من 250؟ كم نفر ما يجوش؟ وده ايه السؤال اللي بالمشقلب ده؟ قولي كم نفر يجوا؟ اهو يعني العروسه واخواتها وانتي وحناظر و30 40 واحد كبار، والاطفال يمتنعون، كل على بعضه كده 30 40 نفر، 50 بالكتير. اه والاكل يا شحاته، تحب كل واحد ياكل قد ايه ويتكلم قد ايه ويضحك كم مره في الحفله؟ لا حلوه دي. اسمع يا استاذ فكري، الاكل دي حكايه تافهه، بس يا رب تخلصوا البوفيه وان شاء الله الفرقه تعجبكم. انا جايب فرقه ومطربين درجه اولى ورقاصه بقى، انما ايه مفاجاه. مين يا استاذ شحاته؟ مين الرقاصه؟ سلمى ولا داليا ولا فتنه ولا ايه؟ ايه ده يا عزيزه، ايه ده؟ ده انت مذاكره اسماء المشاهير قوي. لا لا لا، ولا واحده من دول، ودول مش مشاهير، دول عوالم اللي بتقول عليهم. لكن انت عارفه الرقاصه دي هتاخد كام في شويه الهز؟ ولا بلاش، احسن حد ناظر يزعل وما اروحش المدرسه بكره. الله يبارك فيكي، ميرسي قوي. ايوه ميرسي قوي. طبعا في حفله زي دي عايزنا كلهم كده، ولا عندكم دي حتى يبقى دمها تقيل. ايه هم اتاخروا ليه؟ ما هم زمانهم جايين، الكوافير بياخد وقت طويل. وعدنا يا رب. شايفه يا ماما؟ شايفه الفخفخه والقبهه؟ شايفه النجف اللي بيلعلط؟ شايفه السجاجيد؟ ميرسي قوي يا فندم. قالوا ما كانش موافق على الخطوبه. ايه ده، احنا لما اتجوزت انا وابوك كنا في شادر على السطوح، والبيت كان هيقع بالمعازيم. انما حلوه قوي، ميرسي يا فندم. ماشيه مع الفستان الشيفتش اللي انت لابساه. اسكت يا نبيل اسكت، دي كانت خناقه الرب السما بيني وبين ابوك، كان عاوزني البس الفستان ابو رقبه واكون مطويل. ما كانوش هيدخلوكي من الباب. على فكره ايه ده، المعازيم جاعوا. المعازيم جاعوا. ايوه يا نبيل، انت واقف هنا وهات يا راقي انت والست، مش تراحة بأخي بالمعزيم. حاضر يا بابا، بس أنا جعت يا قوي. هو البوفيه إمتى؟ أيوة لما الأستاذ يدينا الإذن. إيه رأيك في الأستاذ هانم دي؟ هانم هانم مين يا بابا؟ هانم دي اللي جنبك، الست الوالدة. ها إيه رأيك في النظام ده يا أبو الأفكار يا فكور؟ إحنا بننفذ تعليماتك يا شحاتة، ما جبناش ولا طفل في الحفلة، ده فال وحش. في الدنيا فرح ما فيهوش أطفال، ما فيش براءة الطفولة ومرحها وأصواتها الحلوة في الوجوه المكرمشة وعليها الالوان الاصبغ دي. لا لا، الله يبارك فيك يا مؤنس بيه. مؤنس بيه الشويحي المقاول المشهور، فكري بيه والد العروسه ناظر قره بن شوريك. الشرف لنا يا فندم، الشرف لنا يا فندم. يعني ايه انت كل معزيمك كده من المقاولين والمستوردين؟ فين قرايبك امال؟ ما هم دول قرايبي وحبايبي ونسايبي كمان. العروسه النهارده اخر شياكه بصحيح، بس يا رب العريس يكون قدها كده. بعدين يا شوقي انت بقيت شاي قوي، الناس بطلنا. وايه يعني، مكسوفه ولا ايه؟ لا فرحان، هطير من الفرح. وانا الدنيا مش سايعاني يا هيام. سلوى ما جاتش هتخسر الرهان. عيب يا هيام، وهي تحلى من غير سلوى. طب بصي كده، بصي مين اللي جاي هناك ده. الله، وايه اللي هي شايلاه ده؟ دي الشوكولاته، ما هي خسرت الرهان. اهلا يا سلوى. سوري يا جماعه اتاخرت شويه، والله عملت مجهود كبير قوي لغايه ما سبت البارتي وجيت. عقبالك يا سلوى. مرسي يا هيام، انا مش مستعجله. وايه العلبه دي يا سلوى، تعبه نفسك ليه؟ الرهان، الرهان يا شوقي. مبروك مبروك يا جماعه، معلش اتاخرت شويه في البنك. لا انا زعلانه منك قوي يا احمد، حد يتاخر في ليله زي دي؟ وانا كمان زعلان. لا لا بقى، بطل انت وهو، مش باين عليكم زعل ولا حاجه، دي الفرحه بتتنطط من عينيكم. احمد اخويا يا سلوى، موظف في بنك السبع بحور، سلوى زميلتي في الحقوق انا وشوقي. تشرفنا يا انسه سلوى. ميرسي. هو ايه بقى اسم السبع بحور ده؟ لا دي حكايه طويله. شوف يا ستي، اصل هو انت هتحكيها لي واحنا واقفين كده؟ معاكي حق، تعالي نقعد في الترابيزه اللي هناك دي. اصل البنك ده اسمه بالانجليزي 7. يا اخويا الله، مالك كل شويه تبص ناحيه الصاله ليه؟ البوفيه من هنا مش هناك. انت مستني حد يا نبيل؟ نجوى ماما، نجوى اصلا عزمتها. طب كنت تعزم الفنجري بيه معاه؟ لا انا قصدت اعزمها لوحدها، هي وابوها ما بيمشوش على بعض، ما يركبوش على بعض. سبحان الله، راجل غيتة زايدة ويخلف حتة القشطة دي. مش عارفة يا نبيل، الجماعة بتوع الأرانب دول دمهم قاعد شوية. أيوه أيوه. إيه ده؟ ماما ماما نجوى وصلت. إيه ده؟ ومعها أبوها. طب تعالى الفنجري وصل يا رجالة. تعالى نستقبلهم. أهلا أهلا أهلا يا نجوى. أهلا يا أمك الفنجري بيه. أهلا أهلا أهلا يا نبيل، ألف مبروك. مبروك يا طنط. طنط ميرسي يا روح طنط. أهلا يا نبيل. أهلا برضو بنفس جاكيتك كرمات. انت بتعمل ايه هنا يا نبيل؟ بعمل ايه؟ يعني ايه معنى السؤال ده يا نجوى؟ اهلا اهلا، اتاخرت ليه يا راجل؟ اهلا يا فنجري بيه. اهلا بيه. فكري بيه والد العروسه. أهلاً. الفنجري بيه والانسه نجوى بنته. تشرفنا يا فنجري بيه. اهلا يا انسه نجوى. انا مقلب فيه لغايه ما تيجي يا راجل، جوعت المعازيم يا فنجري. ولا يهمك، نعوضهم يا سيدي، انا مستعد لاي غرام التاخير. أصول حاجة يا نبيل؟ لا بقول تفضل يا أستاذ فنجري. قصدي يا فنجري بيه. تفضل يا نسا نجوى، تعالوا تعالوا سلموا على العروسة. تعال انت قول لي كده، انت ايه هتجنني؟ هو انت صاحب الفرح يا بابا؟ مش انا قلت لحضرتك العروسة تبقى اخت بلبل؟ بلبل. طيب مبروك يا سي بلبل، عشان كده بقى نافش ريشك علينا شوية. ظريف يا عمي، ظريف ده، ظريف يا عمي. مالكش دعوة. بللت نجوى يا أنكل. إن شاء الله في الوقت المناسب مع العريس المناسب. المضمون، العريس المضمون يا سي بلبل. يا ابني إحنا بندي عروسة ومعاها شهادة ضمان 3 سنين. إيه ده؟ أمال إيه؟ اصحى يا بلبل اصحى. كسفتني بقى، 3 سنين بس. مبروك، يعني الواحد يطلبك بالحجز. اتفضلوا يا حضرات، يا حضرات اتفضلوا. البوفيه، البوفيه جاهز. شفت بقى، انا حملك طبقك ده بس ما تقوليش لا. كفايه قوي كده يا نبيل، هو انا هقدر اكل كل ده؟ كلي، امال هنودي الاكل ده كله فين؟ ده احنا مكلفين كل نفر 50 جنيه. وليه البعزقه دي كلها يا سنبيل؟ كفايه كده، احسن الناس تقول عليا مفجوع وانا ماسكه طبق متلتل بالشكل ده. لا ما انت لازم تاكلي، انا عايزك تلزلزي. سلام لحضرة الناظر. تأليف إبراهيم مصباح. بطولة فريد شوقي، زهرة العلا، أحمد بدير، هالة فاخر، عبد الله فرغلي، حسن حسني، فاروق نجيب، فاطمة مظهر، جورج ستهم، حمدي حافظ، إنعام الجريتلي، محي الدين عبد المحسن، جلال توفيق، قيس عبد الفتاح، فاطمة الكاشف، محمد عبد السلام، أبو سليم البحطيطي، عصمة الشناوي، أحمد فريد، محمود عبد الرازق، وعمر أبو بكر. الهندسة الإذاعية عادل عمار، محسن عبده، سيد كامل، إبراهيم الرويشي، وألفي إبراهيم. سلام لحضرة الناظر. إخراج عصمة حمدي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات نجلاء الخطيب.